الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى التقوى التقوى فإن خير الزاد التقوى التقوى واتقوا يا أولي الألباب يا أولي الألباب يا أولي الألباب واتقوا يا أولي الألباب يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم كما هداكم كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا آباءكم أو أشد ذكرا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا آباءكم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من خلاق ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق آتنا في الدنيا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب